الله تبارك وتعالى قص علينا ما جرى للأنبياء من المصائب لنتأسى بهم، أي لنقتدي بهم في الصبر والثبات على العزيمة. ولولا ثبات الصحابة مع كثرة ما أصابهم من المصائب من الكفار لما انتشر الدين حتى يصل إلى خارج الجزيرة العربية. كان بقي في الجزيرة العربية، لكنهم صبروا وتحملوا الشدائد فنشروا الإسلام العظيم في الشرق والغرب. الذي يسعى للخير لا بد أن تصيبه المصائب فليصبر. والمصائب يا أحبابنا مع سلامة الدين غنيمة كبيرة. الأنبياء والأولياء كلهم كانوا كثيري البلاء بالإصابة في أجسادهم والإيذاء في أنفسهم وبالإيذاء من الكفار والفاسقين بألسنتهم وبتلف الأموال. الذي تثنيه المصائب عن المضي في سبيل الله فهو خاسر، والفائز من يصبر ولا تثنيه المصائب عن المضي في سبيل الله. كثرة المصائب على المؤمن مع سلامة الدين هذه درجة عالية، أما كثرة المصائب مع فساد الدين فهذا نقصان. فالمسلم الذي تكثر عليه المصائب مع سلامة الدين خير من المسلم الذي يعيش متقلبا في الراحة فلا تصيبه المصائب إلا فيما ندر. فاصبروا رحمكم الله، إن الله مع الصابرين.